بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله: ومنها أي من القوادح فساد الاعتبار بأن يخالف الدليل نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا، كأن يخالف التبييت في الأداء صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء. أولا، احنا كان سبق لنا ان اخذنا فساد الوضع وانه من القوادح، وقلنا في تعريف فساد الوضع انه كون الدليل على هيئة لا تصلح لإفادة المطلوب، كون الدليل على هيئة لا تصلح لإفادة المطلوب، كأن يكون صالحا لإفادة الضد او النقيض، كأن يكون الدليل يقتضي التضييق وانت تستدل به على التوسعة، يقتضي الإثبات وأنت تستدل تجعله دليلا على النفي. هذا يسمى فساد الوضع. فساد الاعتبار الحكم أو أن فساد الاعتبار بأن يخالف الدليل نصا، الدليل الذي تستدل به يثبت حكما، الدليل الذي تستدل أنت به يثبت حكما، دل النص والإجماع على خلاف هذا الحكم. قال: ومنها أي من القوادح فساد الاعتبار بأن يخالف الدليل. ما المقصود بالدليل هنا؟ الدليل هنا القياس، نحن نتكلم هنا على القياس. من قوادح العلة وهي متعلقة بالقياس فساد الاعتبار بأن يخالف الدليل الذي هو القياس، بأن يخالف الدليل الذي هو القياس. هذا الدليل الذي هو القياس خالف نصا من كتاب أو سنة أو خالف إجماعا. القياس الذي تستدل أنت به الإجماع عقد على خلاف ما ثبت بهذا القياس، أو أن النص من الكتاب والسنة على خلاف ما ثبت بهذا القياس، ماشي؟ نقول هذا القياس فاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار، لأن النص على خلافه، ولأن الإجماع أو لأن الإجماع على خلافه. قال: ومنها أي من القوادح فساد الاعتبار بأن يخالف الدليل أي القياس نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا، كأن يقال في التبييت في الأداء، كأن يقال في التبييت في الأداء. المقصود بالأداء هنا صوم رمضان الواجب الأداء، صوم رمضان الواجب الأداء. كأن يقول في التبييت في الأداء أي في صوم رمضان الواجب الأداء، يقول: صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء. كالقضاء لأن القضاء صوم مفروض، ولأنه صوم مفروض لا يصح بنية من النهار. فيعترض على هذا القياس بأنه مخالف لقوله تعالى: والصائمين والصائمات، فإنه رتب فيه الأجر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض للتبييت فيه، وذلك مستلزم لصحته دونه، أي مستلزم لصحة الصوم دون النية أو دون تبييت النية، دون تبييت النية، يعني من غير تبييت للنية. هذا واضح المثال؟ وكأن يقال: لا يصح القرض في الحيوان، لا يصح القرض في الحيوان لعدم انضباطه، كالمختلطات، كالإيه؟ كالمختلطات. مثلا لو أنا خلطت البر بالشعير، خلطت البر بالإيه بالشعير، هذه يقال لها مختلطات على ما أفهم. لا يجوز قرض المختلفات لعدم انضباطه، لعدم انضباطه. ما مقدار البر في هذا المختلط؟ ما مقدار الشعير في هذا المختلط؟ لا ندري. فلعجل عدم انضباطها لا يصح القرض فيها. ألي كذلك الحيوان لا ينضبط، لا ينضبط من حيث الوزن، لا ينضبط من حيث السن، لا ينضبط من حيث الصحة والمرض، ماشي؟ لا ينضبط من جهة جودة اللحم. لا يصح القرض في الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات. فيعترض هذا القياس بأنه مخالف لحديث مسلم عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم استسلف أي اقترض بكرا ورد رباعيا، وقال إن خيار الناس أحسنهم قضاء، والبكر بفتح الباء الصغير من الإبل، والرباعي بفتح الراء ما دخل في السنة السابعة. مفهوم هذا؟ يبقى قياسك القرض في الحيوان على المختلطات في المنع بجميع عدم الانضباط مخالف لحديث مسلم عن أبي رافع، يبقى هذا القياس قياس فاسد ليه؟ الاعتبار. طيب مثال المخالف للإجماع، أو أتى بمثال المخالف للكتاب، القياس المخالف للكتاب اللي هو المخالف لقوله والصائمين والصائمات، وأيضا أتى بقياس مخالف للسنة اللي هو حديث أبي رافع في أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا. طب مثال المخالف للإجماع، قال وكأن يقال لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة، لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها كالأجنبية، لحرمة النظر إليها كالإيه؟ كالأجنبية. فيعترض هذا القياس بأنه مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي فاطمة رضي الله عنهم. هذا مفهوم؟ قال وهو أهم وهو أعم من فساد الوضع لصدقه، حيث يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه. طيب حيث يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه. أولا أنا أشرح كلام الشيخ رحمه الله، وبعد ذلك يعني فيه مناقشة مذكورة في الحاشية. أولا لو أن الدليل وجدناه صالحا للهيئة أو على هيئة صالحة لترتيب الحكم عليه، لو وجدنا الدليل على هيئة صالحة لترتيب الحكم عليه، هل يكون فاسد الوضع؟ لا يكون فاسد الوضع، لأن فساد الوضع أنا بدأت به أن ألا يكون الدليل على هيئة صالحة لترتيب الحكم عليه. هذا الحكم صالح لأن يرتب عليه التضييق، أنت ترتب عليه التوسعة، طب يبقى فساد الوضع ألا يكون الدليل على هيئة صالحة لترتيب الحكم عليه. قال لي طب فإن كان الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه، على هيئة صالحة لترتيب الحكم عليه، قال لي يبقى ليس فاسد الوضع. قال ولكنه مع هذا الإجماع أو النص على خلاف مقتضى، على خلاف مقتضى الدليل، قال يبقى هو وإن لم يكن فاسد الوضع إلا أنه فاسد الاعتبار. من هنا قالوا فساد الإيه؟ الشيخنا يقول فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع، لأنه وجد فساد الاعتبار ولم يوجد فساد الوضع، وجد فساد الاعتبار في القياس الذي خالف مقتضاه النص والإجماع، مع كون هذا الدليل على هيئة صالحة لترتيب الحكم عليه، وكونه كون الدليل على هيئة صالحة لترتيب الحكم عليه لا يكون فاسدا الايه الوضع. فهمتم هذا؟ طيب انتظر بقى. الاعتراض هنا قال لك في الحاشية تبع للشيخ الإسلام، يقول ان تحقيق ان العلاقة بين فساد الوضع وفساد الاعتبار هي العموم الوجهي ليس العموم المطلق. هو هنا قال ان فساد الاعتبار اعم، ظاهر الكلام انه اعم مطلقا، أعم مطلقا من فساد إيه الوضع. قال التحقيق أنه ليس بينهما عموم مطلق ولكن عموم وجهي. ما معنى العموم الوجهي؟ يعني يوجد فساد الاعتبار بدون فساد الوضع، يوجد فساد الاعتبار بدون فساد الوضع كما ذكرنا. القياس مخالف للنص والإجماع، وفي الوقت نفسه هو على هيئة صالحة لترتيب الحكم عليه، يبقى وجد فساد الاعتبار ولم يوجد فساد الوضع. قال لي ويوجد فساد الوضع ولا يوجد فساد الاعتبار، في ماذا؟ في الدليل أو في القياس. الذي لا يكون مخالفا للنص ولا للإجماع، يبقى ليس فاسد الاعتبار. وفي الوقت نفسه هو ليس على هيئة صالحة لترتيب الحكم عليه، يبقى وجد فساد الوضع ولم يوجد فساد الاعتبار. يبقى صفة العموم الوجهي أن يوجد أحدهما دون الآخر، يوجد الأول دون الثاني، ويوجد الثاني دون الأول، ويوجد الأول والثاني معا. طب احنا قلنا وجد فساد الاعتبار بدون فساد الوضع، ووجد فساد الوضع بدون فساد الاعتبار، ويجتمعان معا، ويجتمعان معا في القياس الذي خالف النص والإجماع، وهو في الوقت نفسه ليس على هيئة صالحة لترتيب الحكم عليه. يبقى العلاقة بينهما ايه؟ علاقة عموم وخصوص وجهي، يجتمعان في شيء ويفترق كل واحد منهم عن الآخر في ايه؟ في شيء. ماشي؟ وضحنا كده الأمر؟ واضح؟ هل نحتاج أن نكتب على نحتاج أن نكتب ولا مفهوم كده؟ وله أي وللمعترض بفساد الاعتبار تقديمه على المنوعات في المقدمة وتأخيره عنها لمجامعته لها من غير مانع في التقديم والتأخير. أعذرت يا أنزور، سكر أريد سكر. وله أي للمعترض بفساد الاعتبار تقديمه على المنوعات في المقدمات وتأخيره عنها. مثال ذكره في الحاشية يبين هذا المعنى. لو أن قائلا قال، المستدل يقول هكذا، يقول مثلا إيه، البر مكيل، البر مكيل، فلا يحرم التفاضل فيه، فلا يحرم التفاضل فيه قياسا على القص. البر لا يحرم التفاضل فيه لأنه مكيل، ماشي، قياسا على القص. لك أن تقول ابتداء هذا القياس فاسد الاعتبار لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربل، يبقى هذا القياس فاسد الاعتبار. ثم تقول ثم إنني أمنع أن الكيلة هو علة، هو جعل الكيل علة لعدم الربا. ثم هو يقول البر مكيل فلا يحرم التفاضل فيه، أقول أمنع أن يكون الكيل علة لعدم حرمة التفاضل. طب يبقى الآن ماذا صنعت أنا؟ ماذا صنعت أنا؟ أنا بدأت فأثبتت أن القياس فاسد الاعتبار، اعترضت على هذا القياس بأنه فاسد الاعتبار، ثم اعترضت عليه بمنع إحدى مقدماته. يبقى ما ذكرت أولا فساد الاعتبار، وثانيا منع إحدى المقدمات، أمنع أن الكيلة علة في عدم حرمة التفاضل. طب ولك أن تعكس، أنا أقول هكذا، البر مكيل فلا يحرم التفاضل فيه قياسا على القص، فتقول أمنع أن، تبدأ بالمنع، أمنع أن الكيلة علة في عدم حرمة التفاضل أو في حل التفاضل، ثم تقول أعترض ثانيا بأن هذا القياس قياس فاسد لاعتبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا. طب ماذا فهمت من هذا؟ المعترض له أن يقدم المنع على فساد الاعتبار، وله أن يقدم فساد الاعتبار على المنع. له هذا وله ذاك، وله أي وللمعترض بفساد الاعتبار تقديمه على المنوعات. المنوعات جمع منع، المنوع يعني المنوعات أنا أمنع مقدمة الدليل، ماشي، تقديمه على المنوعات، ماشي، جمع منوع. إيه أنت عندك مضبوطة بالفتح بس هي الظاهرة هي بالضم، ماشي، تقديمه على المنوعات في المقدمات، ماشي، تقديمه يبقى تأتي بالفساد الاعتباري أولا وبالمنع ثانيا، وله أيضا تأخيره أن يأتي بالمنع أولا وبفساد الوضع ثانيا، وتأخيره عنه لمجامعته لها، لمجامعته لها، يعني يتشاركان، يتشاركان من غير مانع في التقديم والتأخير. إيه كلمة لمجامعته لها؟ يعني يجتمعان في محل، يعني من الممكن أن يكون القياس الفاسد الاعتبار قياس الفاسد الاعتبار وإحدى مقدماته ممنوعة، فيبقى وجد على هذا القياس اعتراض بمنع مقدمته واعتراض بفساد اعتباره، يبقى يجتمعان يشتركان يوجدان في محل، هذا كلمة معنى إيه؟ لمجامعته، لمجامعة فساد الاعتبار للمنوعات. من الممكن أن يرد أي المنع وفساد الاعتبار أن يرد على قياس واحد، هذا القياس إحدى مقدماته ممنوعة، وفي الوقت نفسه هو على خلاف الكتاب أو السنة أو الإجماع. فهمت هذا؟ نعم. هو هل يجوز له أيضا يقتصر على أحد مثلا يجوز له أن يقتصر على أحدهم؟ نعم. هذا مفهوم؟ قال وتأخيره عنها لمجامعته، لمجامعة في فساد الاعتبار للمنوعات لمجامعته لا أي يتواردان ويوجدان في محل واحد أو على قياس واحد من غير مانع في التقديم والتأخير. وجوابه، وجواب فساد الاعتبار، الطعن في سنده أي سند النص بإرسال أو غيره. أنا ذكرت قياسا وأنت قلت لي قياسك هذا على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فقل لك قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا حديث ضعيف، حديث ضعيف، حديث مرسل، ماشي. الطعن في سنده أي سند النص بإرسال أو غيره كانقطاع أو نحو ذلك، أو المعارضة له بنص آخر، فأقول لك قوله قوله سلم كذا معارض بقوله صلى الله عليه وسلم كذا، فيتعارضان فيتساقطان ويسلم الأول، يبقى الحديث الذي ذكرته أنت أنا عارضته بحديث مثله، بحديث مثله، فيتساقط الحديثان ويبقى القياس خاليا عن الإيه؟ عن المعارضة، ويسلم الأول، ويسلم الأول عن المعارضة. طيب، وجوابه، وجواب فساد الاعتبار الطعن في سنده أو المعارضة أو منع الظهور له في مقصد المعترض. أنا أستدل بقياسي وأنت تقول لي هذا القياس فاسد الاعتبار لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، وتحمل هذا النص على معنى المجازي بدون قرينة، تحمل هذا النص على معنى المجازي بدون إيه؟ قرين، فأقول لك اللفظ ظاهر في معناه الحقيقي وليس ظاهرا في المعنى المجازي، لا سيما إذا لم تكن هناك إيه؟ قرينة. يبقى هذا اللفظ أو هذا النص الذي ذكرته غير ظاهر في المعنى الذي أردت، لأنك حملته على معنى مجازي بدون قرينة، واللفظ في المعنى المجازي بدون قرينة غير ظاهر، ولو حملناه على المعنى الظاهر لا توجد معارضة بين النص وبين القياس. فهمتم هذا؟ ومنع الظهور له في مقصد المعترض أو التأويل له بدليل. طيب، خلي بالك من شيء، أنا أستدل بقياس وأنت تقول لي قياسك فاسد الاعتبار لأنه مخالف للنص، وتذكر النص وتحمله على المعنى الحقيقي. فأقول له هذا المعنى وإن كان المعنى هذه المعارضة لا تحصل إلا بحمل النص على المعنى الحقيقي، لكن هذا النص مؤول يحمل على المعنى المجازي لأجل القرينة، يحمل على المعنى المجازي لأجل الإيه؟ القرينة. فهمت هذا؟ يبقى إحنا عندنا طبعا اللفظ يحمل على المعنى الحقيقي، فإن صرف عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي بقرينة كان ذلك إيه؟ تأويلا، كان ذلك إيه؟ تأويلا. فهمتم الفرق بين الأمرين؟ في الأمر منع الظهور عندما حملت اللفظ، عندما حمل المعترض اللفظ على المعنى المجازي بدون قرينة فأقول له هذا غير ظاهر. المرة الثانية هو حمله على الحقيقة أقول بل يحمل على المجاز لأجل القرينة، ماشي، والعدول عن الحقيقة إلى المجاز لأجل القرينة يسمى تأويلا. انتهينا هكذا من فساد الايه الاعتبار. ومنها ومن القوادح منع علية الوصف. أي منع كون العلة، منع كونه، منع كونه كون الوصف العلة، منع كون الوصف العلة. ويسمى المطالبة بتصحيح العلة، والأصح قبوله، وإلا لأدى الحال إلى تمسك المستدل بما شاء من الأوصاف لأمنه المنع. طيب كيف هذا؟ الحنفي يقول مثلا البر مكيل فيحرم التفاضل فيه، فيقول له الشافعي أمنع كون البر كون الكيل علة، أمنع كون الإيه الكيل علة. ويسمى المطالبة بتصحيح الإيه العلة، أنا أريدك أن تأتي لي بالدليل الذي يثبت أن الكيل علة. عندما أقول لك أمنع كون الكيل علة لتحريم التفاضل في البر، أنا أقول لك أنا أريد الدليل الذي يثبت علية الكيل، أنا أريد الدليل الذي يثبت علية الإيه الكيل. قال والأصح قبوله، وإلا لأدى الحال إلى تمسك المستدل بما شاء من الأوصاف لأمنه المنع. لك أن تقول بقى مثلا الخمر حرام لمائعيتها لكونها سائلة، ماشي، الخمر حرام للونها، الخمر حرام لرائحتها، ماشي، الخمر حرام لغلو سعرها وثمنها. لك أن تتمسك بإيه؟ بأي وصف من الأوصاف، لأنني لو تصورنا الأمر كذلك أن المستدل أو أن المعترض يمنع من أن إيه يعترض على العلة، ماشي، وإلا لأدى الحال إلى تمسك المستدل بما شاء من الأوصاف لأمنه المنع. وقيل لا يقبل لأدائه إلى انتشار بمنع كل ما يدعى عليته. تفهم هذا؟ يعني المقابل الأصح يقول لك إيه في الوقت نفسه، لا، لو أنك لو أجزنا للمعترض أن يعترض على العلة، يبقى كل ما يذكر المستدل علة يمنعه المعترض. البر مطعوم أمنع أن الطعم علة، طب هو مكيل أمنع أن الكيل علة، طب هو أمنع أن الوزن علة، وهكذا. وجوابه وجواب المطالبة بالتصحيح أو منع علية الوصف، وجوابه بإثبات كون الوصف العلة بمسلك من مسالكها المتقدمة. أن تقول البر مطعوم فيقول لك أمنع أن الطعم علة، فتقول هو علة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام، ماشي، إيه جواب ما فهمت جيدا. عندي المعترض اعترض على علتك وقال أمنع أن هذا الوصف الذي ذكرته هو العلة. طب ماذا يسمع المستدل؟ يثبت أن هذا الوصف علة. طب كيف يثبت أنه علة؟ بمسلك من المسالك المتقدمة، دل النص على أنه علة، دل الإجماع على أنه علة، دل الإيماء على أنه علة، دل الصبر على أنه علة، ماشي، هكذا. وهذا سهل، ومنه أي ومن المنع مطلقا خلي بالك من شيء يعني حتى نفهم هذه العبارات. ومنها أي ومن القوادح منع علية الوصف، هو طبعا الكلام مبني على الاختصار. ومن القوادح المنع، المفروض يقول كده، ومنها أي من القوادح المنع، المنع مطلقا، ومن القوادح المنع، ومنه ومن هذا المنع منع العلية ومنع منع علية الوصف ومنع وصف العلة. تفهم هذا؟ نفس العلة يجعل هذا فرعا. خلي بالك من شيء، هو قالك ومنه الشيخ المحلي قالك هو من المنع مطلقا عشان لا يرجع الضمير إلى منع علية الوصف، لأن ده نوع وده نوع آخر. إيه؟ منع وصف العلة. منع وصف العلة، نعم منع وصف العلة هذا نوع، ومنع علية الوصف هذا نوع، يعني منع علية الوصف نوع من المنع، ومنع وصف العلة نوع من المنع، ماشي؟ وليس منع وصف العلة نوعا من منع علية الوصف، وده اللي يوهم يعني صنيع المصنف يوهم هذا. قال لك ومنها منع علية الوصف، ومنه ربما تتصور أنت أن المقصود ومن منع علية الوصف منع وصف الإيه؟ العلة. فلأجل أن يبعد الشارح هذا الوهم عن ذهنه قال أي من المنع مطلقا. يعني إيه من المنع مطلقا؟ كأن المعنى هكذا، ومن القوادح المنع، وهذا المنع أنواع، منه من هذه الأنواع منع علية الوصف، ثانيا منه منع وصف العلة. فهمت هذا؟ عشان بس إيه، أنت كده فهمت كلمة مطلقا؟ هذا ما قصد الشارح أن يحترز به. نحن فهمنا المقصود، ومن القوادح منع علية الوصف، هذا الوصف الذي ذكرته ليس علة، وأنا أطالبك بتصحيح العلة، وأنا أطالبك بذكر الدليل الذي دل على علية الوصف، فتأتي أنت بدليل يثبت علية الوصف. طيب، ومنه منع وصف العلة. يعني إيه منع وصف العلة؟ يعني منع خصوص هذا الوصف في التعليل، أي منع أنه معتبر فيها وهو مقبول جزم. خلي بالك من شيء، الحكم أنا أقول نعم الحكم ثبت في هذا المحل بالمعنى الذي ذكرت، المعنى الذي ذكرت هو الذي ذكرته أنت، هذا المعنى لما وجد في هذا المحل وجد معه الحكم، يبقى الحكم في هذا المحل لأجل الوصف الذي ذكرت. لكن الوصف الذي ذكرته أنت بخصوصه ليس هو العلة، وإنما العلة معنى أعم، معنى أعم، الذي ذكرته فرد من أفرادها. يبقى أنا أمنع إيه؟ أمنع خصوص اعتبار هذا الوصف، أمنع خصوص اعتبار هذا الإيه؟ الوصف. هذا الوصف خصوصه غير معتبر. طب ولماذا اعتبر في هذا؟ لأنه فرد من أفراد معنى أعم، هذا المعنى العام هو العلة، هو يجعله مركبة. هو أشبه سيأتي أنه زي تنقيح المناط، هو أشبه تنقيح المناط. عندما تقول مثلا إيه الكفارة وجبت بالجماع، نعم هي تجب بالجماع، أنت لا تنكر أنها تجب بالجماع، لكن الحنفي يقول هي ما وجبت لخصوص الجماع، هي وجبت بالجماع لا لخصوصه، بل لأنه من أفراد فرد من أفراد معنى أعم وهو الإفطار. فهمت هذا؟ يبقى خصوص الجماع نعم الكفارة تجب بالجماع لا لخصوصه بل لأنه من أفراد معنى أعم هو الإفطار في نهار رمضان. الإفطار في نهار رمضان هو العلة والإفطار قد يكون بالجماع قد يكون بالطعام قد يكون بالشراب. فهمت هذا؟ يبقى منع وصف العلة أي منع أنه معتبر فيها ماشي يعني منع أنه معتبر فيها بخصوصه وهو مقبول جزما. هذا المنع مقبول إيه؟ جزما. كقولنا في إفساد الصوم بغير الجماع كالأكل من غير كفارة فقولنا في إفساد الصوم بغير الجماع كالأكل إفساد الصوم من غير كفارة. يبقى من أكل فسد صومه. من أكل في نهار رمضان فسد صومه ولا تجب عليه الكفارة. فسد صومه ولا تجب عليه الكفارة. ما الدليل على ذلك؟ قلت الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد. أنا أقيس الكفارة على الحد. أقيس الكفارة على الحد. قال لي الحد مختص بالوطء زنا. الحد اللي هو حد الزنا مختص بالوطء إيه؟ بالوطء زنا. فيبقى الكفارة أيضا. طيب ولماذا شرع الحد؟ قال لي للزجر عن الوطء زنا. قال لي والكفارة شرعت للزجر عن الجماع. والكفارة شرعت للزجر عن الايه؟ الجماع. الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحذور في الصوم. يبقى ده جماع محذور فوجب اختصاصها به كالحد فإنه شرع للزجر عن الجماع زنا وهو جماع محذور. يبقى في عندي جماع محذور جماع محذور اللي هو الجماع زنا شرع للزجر عنه الحد وعندي جماع محذور في نهار رمضان شرع للزجر عنه الايه الكفار. مفهوم هذا؟ في جماع محذور اللي هو الجماع زنا شرع للزجر عنه الحد وعندي جماع محذور اللي هو الجماع في نهار رمضان شرع للزجر عنه الكفارة. طيب الحد دو مختص بالجماع تبقى الكفارة أيضا مختصة بالجماع. مفهوم؟ الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد فإنه شرع للزجر عن الجماع زنا وهو مختص بذلك. فيقال لا نسلم أن الكفارة شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه بل عن الإفطار المحذور فيه. نعم هو إذا جامع وجبت عليه الكفارة لا لأنه جامع بل لأنه أفطر. يبقى خصوص الجماع غير إيه؟ غير معتبر. لا نسلم أن الكفارة شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه بل عن الإفطار المحذور فيه أي في الصوم بجماع أو غيره كطعام أو شراب. وجوابه بتبيين اعتبار الخصوصية. أنا كشافعي علقت الكفارة بخصوص الإيه؟ الجماع. وأنت قلت لي خصوص الجماع غير معتبر وإنما وجبت عليه الكفارة لأنه أفطر وعلقت الحكمة وجعلت علقت الحكمة بالإفطار وجعلت الإفطار هو العلة في وجوب الكفارة. فأنا أقول لك لا بل خصوص الجماع معتبر. أنت أردت أن تلغي الخصوصية كمعترض وأنا كمستدل علي أن أثبت اعتبار الإيه؟ الخصوصية فأقول لك خصوصية الجماع معتبرة. والدليل على اعتبار هذه الخصوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على من قال له جامعت في نهار رمضان فقال له أعتق رقبة. وجوابه بتبيين اعتبار خصوصية الوصف في العلة، كان يبين اعتبار الجامع في الكفارة بأن الشارع رتبها عليه، أن الشارع رتب الكفارة عليه على الجماع، حيث أجاب بها من سأله عن جماعه كما تقدم. وقعت أهلي في نار رمضان فقال له أعتق رقبة. لا لا إلى هنا الكلام مفهوم؟ طيب أنا أريد أن أفرق بين المنع الأول والمنع الثاني. المنع الأول أنت تقول هذا الوصف الذي ذكرته ليس علة، وأن الحكم ما ترتب لأجل هذا الوصف. الثاني تقول الحكم ترتب لأجل هذا الوصف، لكن لا لأجل خصوصه، بل لأنه من أفراد معنى عام. كده اتضح الفرق بين السورتين. طيب الشيخ بيقول في السورة الثانية في المنع الثاني: وكأن المعترض بهذا الاعتراض ينقح المناط بحذفه خصوص الوصف عن الاعتبار. أنا كمستدل علقت الحكم، لو علقت وجوب الكفارة بخصوص الجماع، أنا كمستدل صنعت هذا. أنت كمعترض قلت خصوص الجماع غير معتبر، وإنما المعتبر هو عموم الايه، عموم الافطار. تذكرون في تنقيح المناط قلنا هو الاجتهاد في الحذف والتعيين، الاجتهاد في الحذف والايه، فانت انت تجتهد في حذف خصوص الجماع، وتجتهد في تعيين عموم الافطار. واحنا قلنا تنقيح المناط له صورتان، يكون محل الحكم فيه عدد من الاوصاف، فأنت تلغي بعضها وتعين البعض الآخر للعلية، أو هذا نوع، النوع الثاني أن وما نحن فيه من هذا الصدد، تقول خصوص الوصف غير معتبر فتلغيه وتعين المعنى الأعم، وتعين المعنى الإيه الأعم للعلية، فهو الاجتهاد في الحذف والتعيين. قال لي ما هذا ما صنع، هذا ما صنعه أو صنع قريبا منه المعترض، حذف خصوص الجماع وعين عموم الإفطار، كأن المعترض ينقح الإيه المناط. قال لي والمستدل يحققه، وكأن المستدل يحققه. ما هو تحقيق المناط؟ تحقيق المناط هو إثبات العلة في أحد الصور. السارق تقطع يده لأنه أخذ المال خفية من حرز مثله، فأنت تجتهد وتقول النباش سارق، النباش سارق فتقطع يده، يبقى العلة التي هي السرقة موجودة فين؟ موجودة في النباش. هل هي موجودة أو ليست موجودة؟ فيها نوع خفاء، فأنا أجتهد في إثبات أن العلة موجودة في، العلة التي هي السرقة موجودة في أحد الصور اللي هو النباش. تمام كده؟ فأنا هنا كأن المستدل يحقق المناط. كيف يحقق المناط؟ أو كأنه يحقق المناط، يثبت أن الحكم ما ثبت في هذا المحل إلا لخصوصه. المجامع ما وجبت عليه الكفارة إلا لجماعه لا لمعنى آخر. يبقى المعنى الذي هو العلة، المعنى الذي هو العلة الذي هو الجماع موجود في المجامع، ولأجل هذا المعنى لا لغيره وجبت عليه الكفارة. ماشي؟ هذا ليس تحقيق مناط، ولكنه كأنه تحقيق مناط. ماشي. والمستدل يحققه بتبيين اعتبار خصوصية الوصف. ماشي. كيف يحقق المناط؟ يقول المجامع وجبت عليه الكفارة لا لشيء سوى الجماع، فالجماع اللي هو العلة موجود في المجامع، ولأجل هذا المعنى لا لغيره وجبت عليه الكفار. هذا ما يقول لك الشيخ اعتبار خصوصية الايه الوصف. العبارة مفهومة؟ ومن المنع مانع حكم الأصل. احنا اتفقنا النوع الثالث من المنع. ومن المنع مانع حكم الأصل. كأن تقول مثلا البر مطعوم، أو مثلا تقول التفاح مطعوم، فلا يحرم فيه التفاضل قياسا على البر، قياسا على البر. فأقول لك أمنع أن البر لا يحرم فيه التفاضل. شوف القياس، أنا أقول لك التفاح مطعوم فلا يحرم فيه التفاضل قياسا على البر، فإنه مطعوم ولا يحرم فيه التفاضل. فأقول لك أمنع، أنا كمعترض أمنع أن البر لا يحرم فيه التفاضل. فهم؟ ومن المنع منع حكم الأصل وهو مسموع. وهو مسموع يعني إيه مسموع؟ مقبول، يعني اعتراض مقبول. كان يقول الحنفي الإجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كالنكاح، فيقال له النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهي به. ماشي. قال لي الإجارة عقد على منفعة، قال لي والنكاح عقد على منفعة، قال لي طيب والنكاح يبطل بالموت فكذلك الإجارة تبطل بالإيه بالموت. فأقول له حكم الأصل وهو النكاح، أنت تدعي أن النكاح يبطل بالموت، وأنا أقول لك النكاح لا يبطل بالموت بل إيه بل ينتهي بالموت. ماشي. وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب. يعني إيه قطعا للمستدل؟ في المثال المذكور عندما قلت لك النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهي به، عندما قلت لك البر أمنع أن البر لا يحرم فيه التفاضل بل البر يحرم فيه التفاضل، إذا منعت أنا حكم، أنا كمعترض منعت حكم الأصل، هل تنقطع أنت كمستدل بمجرد المنع؟ فمن في مذاهب، في مذاهب، المذهب الأول قال لا ليس قطعا للمستدل بس هو اعتراض مسموع، ولا يلزم من كونه اعتراض مسموع ان انت كمستدل تنقطع. هل تستطيع ان تجيب عن ذلك؟ فان تقول بل النكاح يبطل بالموت بدليل كذا، والبر لا يحرم فيه التفاضل بدليل كذا. هل تستطيع ان تثبت حكم الاصل بدليل؟ فاذا استطعت ان تثبته بدليل تكون قد اجبت. فهمت هذا؟ يبقى لا ينقطع المستدل بمجرد منع المعترض لحكم الأصل، بل للمستدل أن يجيب عن ذلك ويثبت حكم الإيه؟ الأصل بدليل. فهمت هذا؟ يقول وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب أرجحها أخذ من التفريع الآتي لا لتوقف القياس على ثبوت حكم الأصل، لتوقف القياس على ثبوت حكم الإيه؟ الأصل. قال لي لا ليس قطعا للمستدل، ليس قطعا للمستدل. أولا على المستدل أن يثبت حكم الأصل الذي منعه المعترض، للمستدل أن يثبت هذا الحكم حكم الأصل بدليل، لأن القياس يتوقف على حكم الإيه؟ الأصل، لأن القياس يتوقف على حكم الأصل. فإذا استطعت أن تثبت حكم الأصل بدليل لا تنقطع بذلك، لا تنقطع بذلك، ولا يتم دليلك وهو القياس إلا بإثبات حكم الإيه؟ الأصل، فلك أن تثبت حكم الأصل. ماشي. أنا أبحث عن عبارة جيدة وأنا أتكلم أبحث عن عبارة جيدة. إيه هي العبارة الجيدة دي اللي أبحث عنها؟ أن المستدل غرضه إثبات المدعى، وإثبات المدعى لا يتم إلا إذا صح قياسه، وصحة قياسه متوقفة على حكم الأصل، وحكم الأصل منعه المعترض. فللمستدل أن يقول لا أسلم هذا المنع، بل حكم الأصل ثابت بدليل كذا، حتى يتم له ما أراد وحتى يتم له دليله. فهمت هذا؟ قال لي لا لتوقف القياس على ثبوت حكم الأصل. والثاني نعم. القول الثاني يقول لك إذا منع المعترض حكم الأصل انقطع المستدل. لماذا؟ قال لي لأنني أنا كمعترض إذا منعت حكم الأصل، أولا حتى نفهم هذا القول، ما هي وظيفتك أنت كمستدل؟ إثبات الحكم في الفرع، أنت مستدل بالقياس، يبقى وظيفتك أنت كمستدل أن تثبت الحكم في الفرع لأنك تستدل بالقياس. قال لي طب وأنا باعتراضي على حكم الأصل جعلتك تنتقل إلى أمر آخر، وهو إثبات الحكم في الإيه؟ في الأصل. أنت كمستدل مهمتك أن تثبت الحكم في الفرع، ولأجل ذلك أنت تستدل عليه بالقياس. عندما منعت أنا حكم الأصل احتجت أنت إلى أن تثبت حكم الأصل، يبقى وظيفتك أن تثبت الحكم في الفرع، وقد انتقلت الآن إلى إثبات الحكم في الأصل. قال يبقى المسألة الأولى انقطعت فيها، المسألة الأولى إيه؟ انقطعت فيها. والثاني نعم. لماذا؟ قال لي للانتقال، أي لانتقال المستدل عن إثبات الفرع الذي هو بصدده إلى غيره، إلى إثبات حكم الأصل. فهمت هذا؟ نعم، لانتقال المستدل عن إثبات حكم الفرع الذي هو من وظيفته إلى إثبات حكم الأصل. ثالثها قال الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني يكون قطعا له إن كان ظاهرا، إن كان ظاهرا. فين اسم كان؟ يكون قطعا له إن كان عنده، يكون قطعا له إن كان ظاهرا، إن كان ظاهرا. فين اسم كان؟ كان في الدا. إيه؟ كان هو ظاهرا، كان هو ظاهرا، هو ظاهرا. هو دي تعود على ايه؟ ان كان هو، ان كان ظاهرا. ايه هو ايه الشيء اللي كان ظاهر ده؟ ان كان المنع ظاهرا، ان كان المنع ظاهرا. يعني ايه ظاهرا؟ قال لي يعني يعرفه اكثر الفقهاء بخلاف ما لا يعرفه الا خواصهم. قال لي كل الفقهاء يعلمون أن البر يحرم فيه التفاضل، كويس؟ فعندما أنت تقول، أنت كمستدل تقول التفاح مطعوم فلا يحرم التفاضل فيه قياسا على البر، فإنه لا يحرم فيه التفاضل لأنه مطعوم. أقول لك أمنع أن البر لا يحرم فيه التفاضل، بل يحرم فيه التفاضل. قال لي حينئذ يكون الأمر قطع للإيه؟ قطع للمستدل، لأن كل الفقهاء يعلمون أن البر يحرم فيه التفاضل. يبقى ليس لك الآن أن تستدل على عدم ربوية البر، تفهم هذا؟ بمجرد أن أقول لك أمنع أن البر لا يحرم فيه التفاضل، بل البر يحرم فيه التفاضل، وهذا الأمر يعرفه كل الفقهاء، عامة الفقهاء يعرفون ذلك. قال بمجرد ذلك ينقطع الإيه؟ ينقطع المستدل. طب الإنسان اللي هو مثل به، اللي هو مثال ايه؟ ان الموت، ان النكاح لا يقتل بالموت بل ينتهي به. لو فرضنا ان هذا لا يعلمه الا خواص الفقهاء، لو فرضنا ان هذا المثال ان الموت لا يقتل، ان النكاح لا يقتل بالموت بل ينتهي به، لو فرضنا ان ذلك لا يعلمه عامة الفقهاء بل لا يعرفه إلا خواصهم، اللي يبقى لا تنقطع بمجرد المنع هنا، بل للمستدل أن يستدل على أنه يقتل. فهمت هذا؟ نعم. إن كان المنع ظاهرا يعرف كل الفقهاء فأنت كمستدل تنقطع بهذا المنع. إذا كان المنع خفيا لا يعرف إلا خواص الفقهاء فلا ينقطع المستدل بهذا المنع. يبقى إن كان المنع ظاهرا، إن كان المنع اللي هو منع المستدل، إن كان منع المعترض، إن كان منع المعترض ظاهرا يعرف أكثر الفقهاء لينقطع المستدل بذلك، بخلاف ما لا يعرفه، بخلاف منع المعترض الذي لا يعرفه إلا خواصهم، فلا ينقطع المستدل بمجرد هذا المنع، بل له أن يستدل، بل له أن يمنع المنع وأن يستدل على حكم الأصل الذي ذكره. فهمت هذا؟ احنا كده خدنا كم قول؟ ثلاثة أقوال. القول الرابع قال الوقال الغزلي يعتبر عرف المكان. والله مثلا أهل البصرة وأهل الكوف، أهل البصرة عرف المناظرة عندهم أن منع حكم الأصل يكون قطعا للمستدل. قال لي والله يبقى إذا كنا في البصرة ومنعت حكم الأصل يبقى منع حكم الأصل قطعا للمستدل، يكون قطعا للمستدل. إذا كنا في الكوفة ولا يعتبرون منع حكم الأصل قطعا للمستدل، يبقى إذا منعت حكم الأصل في الكوفة لا يكون هذا قطعا، لا يكون هذا المنع قطعا للمستدل. قال الغزالي يعتبر عرف البلد الذي فيه البحث في القطع به أولى. طيب احنا كده ذكرنا كم قول؟ هذه الأربع أقوال مبنية على أن المنع حكم الأصل اعتراض مسموع مقبول. إذا كان اعتراضا مقبولا مسموعا فهل ينقطع به المستدل؟ قيل نعم ينقطع، وقيل لا ينقطع، وقيل ينقطع إن كان المنع ظاهرا يعرف كل الفقهاء، وقيل يعتبر عرف الإيه البلد. هذه الأقوال الأربعة مبنية على أن منع حكم الأصل اعتراض مقبول مسموع. طيب هذا القول الذي المنع عليه الأقوال الأربعة أن المنع حكم الأصل اعتراض مسموع مقبول، يقابله قول آخر وهو أن منع حكم الأصل لا يسمع، اعتراض غير مقبول غير مسموع، فلا تحتاج إليه جوابا. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي لا يسمع، يعني لا يقبل المنع حكم الأصل، لا يقبل لأنه لم يعترض المقصود. أبو إسحاق مع بالألف إيه؟ بالألف مع. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي إسحاق بالألف، يعني إيه بالألف؟ بعد الحاء. نعم في كلا المحال هو إسحاق بدون ألف، هي إسحاق بالألف. أنت عندك إسحاق بدون ألف؟ نعم. بس ماشي بخطأ بس أو أجعل على رأس المصحف، على رأس المصحف بس في الألفات. ماشي وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي لا يسمع لأنه لم يعترض المقصود. أنا أريدك الآن أن تشرح كلمة المقصود، ما هو المقصود؟ اشرح هذه العبارة، أنا أريدك أن تشرحها. أنا كمعترض عندما منعت حكم الأصل لم أتعرض للمقصود اللي هو ثبوت الحكم في الفرع، هذا هو المقصود. أقول لك أمنع حكم الفرع لأن المقصود من القياس هو إثبات الحكم في الفرع، فأنا تعرضت لغير المقصود عندما تعرضت لإثبات الحكم في الإيه؟ في الأصل. يبقى المقصود هو إثبات الحكم في الفرع وأنا تعرضت لغيره وهو إثبات الحكم في الأصل، إثبات الحكم في الإيه؟ الأصل، لأنه لم يعترض المقصود، والمقصود هو إثبات الحكم في الفرع، هو لم يتعرض لهذا المقصود وتعرض لغيره وهو إثبات الحكم في الأصل. قال لي حكاه عنه ابن الحاجب كالآمدي. الشيخ الآمدي نقل ذلك عن الشيخ أبو إسحاق الشرازي، وتبعا له نقله من ابن الحاجب. الشيخ المحلي بيقول على أن الموجود، على أن ديت على لي معناها إيه؟ خدناها في الحروف، على هنا بمعنى لكن، على هنا استدراكيا، لكن الموجود في الملخص والمعونة، الملخص ده كتاب للشيخ أبي إسحاق الشرازي، والمعونة الملخص، الملخص في الجدل والمعونة في الجدل، الملخص والمعونة كلاهما في الجدل للشيخ أبو إسحاق الشرازي، كما قال المصنف، كما قاله المصنف السماع. يعني إيه السماع؟ الشيخ أبو إسحاق الشرازي في كتابيه المعونة والجدل بيقول إن منع حكم الأصل اعتراض مسموع، في حين إن الشيخ الآميدي وابن الحاجب نقلوا عنه أنه يقول أنه اعتراض غير مسموع غير مقبول. فهم؟ أين الخطأ؟ إيه؟ الخطأ في النقل. هو دلوقتي عندنا الأميري نقل هذا، لكن اللي احنا نجدوه في كتب الشيخ خلاف ما نقل الأميري. لعلهم أخطأوا في النقل، لعلهم أخطأوا في النقل، أو يكون الشيخ أبو إسحاق ذكر ذلك في غير الكتابين. ماشي؟ فهمت كده؟ يبقى قال لي وقال الشيخ أبو إسحاق الشرازي لا يسمع. قال لي طب الكلام، كلام الشيخ أبو إسحاق الشرازي دوت من أين أتينا به؟ قال لي حكاه عنه ابن الحاجب كالآمدي. قال لي ولكن الموجود في كتابيه الملخص والمعونة أنه اعتراض مسموع، على أن، على هنا إيه؟ بمعنى لكن استدراكية. ما قال المصنف السماع للشيخ، كما قاله المصنف السماع. يعني الشيخ، الشيخ ابن السكي رحمه الله تتبع، رجع إلى المعونة ورجع إلى الملخص، فوجد الشيخ أبي إسحاق الشرازي يقول بالسماع. ثم عن السماع وعدم القطع قال المصنف بناء على هذا الكلام، بناء على إيه؟ أنا دلوقتي هل المنع حكم الأصل اعتراض مسموع أم لا؟ قال لي بناء على أنه مسموع. طب هل ينقطع المستدل بمجرد منع حكم الأصل؟ قال لي لا ينقطع بناء على أنه مسموع، وأن المستدل لا ينقطع بمجرد منع حكم الأصل. قال المصنف فإن دل، أي المستدل، أي على حكم الأصل، أياتا بدليل عليه لم ينقطع المعترض بمجرد الدليل. على المختار بل له أن يعود ويعترض الدليل لأنه قد لا يكون صحيحا، وقيل ينقطع فليس له أن يعترضه لخروجه باعتراضه عن المقصود. تفهم هذه الصورة؟ أنا قلت لك إيه؟ أمنع أن النكاح ينقطع بالموت بل ينتهي به، فتقول لي بل، أنت لست مستدل، بل النكاح ينقطع بالموت، والدليل على ذلك كذا، والدليل على ذلك إيه؟ كذا. فأتيت أنت بالدليل، أنا كمعترض بمجرد إبداء الدليل هل أنقطع؟ قال لي لا تنقطع بمجرد إبداء الدليل، هذا الدليل قد لا يكون صحيحا، فلك أيها المعترض أن تعترض على هذا الدليل وتقول لا أسلم صحة هذا الدليل، هذا الحديث حديث ضعيف. ماشي؟ هذا الدليل الذي تذكره دليل غير معتبر. فهمت هذا؟ يبقى أنا منعت حكم الأصل وأنت قلت إيه؟ بل حكم الأصل ثابت ودليل ثبوته كذا. قال لي ليس بمجرد إبداء الدليل ينقطع المعترض، بل له أن إيه؟ يعترض على الدليل لأنه قد لا يكون إيه؟ صحيحا. هذا اتجاه. الاتجاه الثاني قال لي لا، بمجرد أن يظهر المستدل ويبدي، بمجرد أن يبدي الدليل على حكم الأصل ينقطع الإيه؟ المعترض. لماذا؟ قال لي حتى لا يخرج عن المقصود. إيه هو المقصود؟ قال لي إثبات الحكم في الفرع، ونحن الآن انتقلنا إلى إثبات الحكم في الأصل، فأنت تذكر دليلا وأنا أعترض، تذكر دليلا يثبت حكم الأصل وأنا أعترض على الدليل الذي يثبت حكم الإيه؟ الأصل، وأنت تجيب عن هذا الاعتراض اللي انتقلنا إلى الكلام على حكم الأصل وهذا غير مقصود، وانتقلنا عن إثبات الحكم في الفرع وهو المقصود. متصور هذا؟ يعني المعركة والمناظرة بدلا من أن يكون محلها حكم الفرع والاعتراضات والأدلة ترد على حكم الفرع، انتقلت إلى محل آخر وهو إثبات الحكم في الأصل، فصرت أنت تأتي بالأدلة على إثبات حكم الأصل وأنا آتي بالاعتراضات على تلك الإيه؟ الأدلة. إثبات كون الدليل صحيحا هل هو عبر المستدل أو المعترض؟ نعم، إثبات الدليل كونه صحيحا هل هو عمل المستدل أو المعترض؟ هنا عمل المستدل، والمستدل هو لا يستدل إلا إذا كان الدليل صحيحا عنده، هو يستدل بالدليل. نعم، صحيح عنده أو ليس صحيح عنده هذا لا يعنيني، هو يستدل بالدليل وأنا إذا استطاع أن أبطل الدليل أبطله. والمعترض لا ينفى لأن كونه يمكن أن يكون الدليل غير صحيح، صح؟ هو ممكن أن يكون الدليل غير صحيح، إذا كان صحيحا خلاص ينقطع المعترض. وأثبت إذا المستدل كونه صحيحا، ما هو أنت مثلا نرتب الكلام، أنت كمستدل ذكرت حكم الأصل وأنا كمعترض منعت حكم الأصل، فأنت تستدل على حكم الأصل بدليل، إما هل يجوز لي على القول الأول أنا لا أنقطع بمجرد إبداء الدليل بل لي أن أعترض، والله إذا كان دليلك دليل لم صحيحا ولم أتمكن أنا من الاعتراض عليه ينقطع المعترض ويسقط حكم الأصل ويبدأ القياس. طب إذا كان الدليل غير صحيح واستطعت أنا أن أبين أنه غير صحيح، ماشي، يبقى يرجع الأمر إلى المستدل، هل تستطيع أن تجيب أم لا تستطيع أن تجيب؟ إذا لم تستطع أن تجيب تنقطع، يرجع الأمر إلى المستدل، ماشي. قال فإن دل أي المستدل عليه على حكم الأصل أي أتى بدليل عليه لم ينقطع المعترض بمجرد الدليل على المختار بل له أن يعود ويعترض الدليل لأنه قد لا يكون صحيحا وقد يكون صحيحا، ماشي، لكن أنا وظيفتي الآن أن أبين أنه غير صحيح. وقيل ينقطع فليس له أن يعترضه لخروجه باعتراضه عن المقصود، هذا مفهوم لخروجه باعتراضه عن المقصود الذي هو إثبات الحكم في الفرع، خرج عن المقصود إلى غير المقصود وهو إثبات الحكم في الإيه؟ في الأصل. وقد يقال في الإثبات بمنوع مرتبة. أولا عشان نفهم الترتيب، الترتيب كان أقول لك لا أسلم لك كذا، سلمنا على الفرض سلمنا لكن لا أسلم لك كذا، سلمت كذا لكن لا أسلم لك كذا، لا أسلم لك أن زيدا في الدار، ماشي، لأجل كذا وكذا وكذا، سلمت أنه في الدار لكن لا يلزم من وجوده كذا، واستدل سلمت أنه يلزم من وجوده كذا، لكنه لا يترتب على كذا كذا، يبقى أسلم يعني إيه؟ أعترض على الأول، وبعد أن أعترض على الأول أسلمه جدلا وأقول لك وبرغم من أن أسلم لك كذا لكنه لا يدل على كذا، وعلى الفرض أنه يدل فإنه لا يدل على كذا، ماشي؟ هذا يسمى إيه؟ لا أسلم لك أن حكم الأصل معلل، سلمت أنه معلل، لكن لا أسلم لك أن هذا الوصف علته، سلمت لك أن هذا الوصف علته، لكن لا أسلم لك أن هذا الوصف متعدي، سلمت لك أن هذا الوصف متعدي، لكن لا أسلم لك أن هذه العلة موجودة في الفرع. هذا يسمى بالإيه؟ هذه يسمى بمنوع مرتبة. إيه هي المنوع المرتبة؟ هو أن تمنع شيء يعني تسلم الشيء الأول وتمنع ما يترتب عليه، تمنع الشيء الأول على سبيل الفرض لا لا لا على سبيل الحقيقة، وعلى سبيل الفرض لو سلمنا كذا فلا يلزم كذا، يبقى تسلم الأول على سبيل الفرض ماشي، ثم تأتي وتمنع الثاني، ثم تسلم الثاني على سبيل الفرض وتمنع الثالث، ثم تسلم الثالث على سبيل الفرض وتمنع الرابع. هذا يسمى بالإيه؟ بمنوع مرتبة. طيب عايزين بس نحرر العبارة في هذا الكلام، ما هي المنوع المرتبة؟ المنوع المرتبة أن تسلم الأول على سبيل ماشي على سبيل الفرض والتقدير وتمنع الثاني، ثم تسلم الثاني على سبيل التقدير على سبيل الايه الفرض والتقدير وتمنع الثالث وهكذا. وكلمة على سبيل التقدير دي مهمة عشان انا هحتاجها بعد ذلك، ساحتاجها بعد ذلك ماشي. وقد يقال في الاثبات بمنوع مرتبة، لا نسلم حكم الأصل. هما كم سبع منوعات مرتبة، سبع منوعات مرتبة. لا نسلم لك حكم الأصل، لا نسلم حكم الأصل ماشي. سلمنا لك حكم الأصل على سبيل الفرض والتقدير، نحن لا نسلمه في الأصل لكن على سبيل الفرض والتقدير نحن نسلمه، لكن لا نسلم أنه مما يقاس فيه. قال لي مما يقاس فيه مثلا كأن يكون من الأحكام الخلقية أو العادية، ونحن لا نجيز القياس في الأحكام الخلقية والإيه والعادية كأقل الحيض و ماشي كأقل الحيض وأكثر الحيض، أو أنك مثلا حنفي لا تقيس لا تجيز القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات، أو أنك مثلا لا تجيز القياس في الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع، فاهم؟ لكن لا نسلم أن حكم الأصل مما يقاس فيه، مما يقاس إيه فيه كالحدود والكفارات عند الحنفي، أو الأسباب والشروط والموانع عند غيره ماشي، أو الإحكام الخلقية والعادية عند الإيه عند الجمهور، فهمت هذا؟ لما لا يكون مما اختلف فيه جواز القياس فيه كالأمور التي ذكرتها. طيب سلمنا أنه مما يقاس فيه، يعني إيه مما يقاس فيه؟ يعني مما يجري القياس في إثباته، لكن سلمنا ذلك على سبيل الفرض والتقدير، لكن لا نسلم أنه معلل. نعم هذا القياس يجري القياس، هذا الحكم من جنس ما يجري القياس فيه، لكن هذا الحكم بعينه ليس معلل. لما لا يقال إنه تعبدي؟ زي إيه؟ كمثلا ككون الظهر أربعا مثلا. ماشي. خصوص السبع غسلات في ولوغ الكلب كونها سبعة مش ثمانية أو عشرة، خصوص السبع هذا الأمر ده تعبدي. سلمنا ذلك، سلمنا أنه ليس تعبديا بل هو معلل، سلمنا ذلك على سبيل الفرد والتقدير، لكن لا نسلم أن هذا الوصف علته. طيب خلي بالك من شيء، لا نسلم لك حكم الأصل، الحكم الأصل الذي تقوله ليس صحيح، سلمنا أنه صحيح لكن لا نسلم أنه مما يجري فيه القياس، سلمنا أنه مما يجري فيه القياس لكن لا نسلم أنه معلل. قال لي هذه منوعات ثلاثة متعلقة بحكم الايه، بحكم الأصل، ثلاث منوعات متعلقة بحكم الايه الأصل. طب المنوع الرابع أو المنع الرابع، المنع الرابع قال لي سلمنا ذلك ولا نسلم أن هذا الوصف علته. احنا انتقلنا من حكم الأصل إلى الوصف نفسه، لا نسلم، احنا سلمنا لك حكم الأصل وسلمنا أنه مما يجري فيه القياس وسلمنا أن حكم الأصل معلل، لكن لا نسلم أن هذا الوصف علة له. ماشي. لكن لا نسلم أن هذا الوصف علته، لما لا يقال العلة غيره؟ كأن تقول مثلا البر مكيل، البر إيه مكيل، فأقول لك سلمت لك أن البر ربوي، وسلمت لك أن ربوية البر من الأحكام التي يجري فيها القياس، وسلمت لك أن الحكم معلل، لكن لا أسلم لك أن الكيل علته، لما لا يكون الطعم؟ ماشي. طيب ولا نسلم أن هذا الوصف علته، لما لا يقال العلة غيره؟ سلمنا ذلك ولا نسلم وجوده فيه، أي وجود الوصف في الإيه؟ في الأصل، ولا نسلم وجوده فيه، في أي وجود الوصف في الأصل، لا لسه وجوده في الفرع دي جاية. ولا نسلم وجوده في الأصل، كأن أقول لك مثلا إيه، سلمت لك مثلا سلمت لك أن العلة كذا لكن هذه العلة ليست موجودة في الأصل، سلمت لك أن الحكم كذا، أن هذا سلمت أن العلة كذا لكن هذه العلة ليست موجودة في الأصل. ماشي. تذكرون المثال اللي بتاع مرتب الأصل لما قال إيه فلان التي أتزوجها لو قال أنت زوجت فلانة فهي طالق لا يقع الطلاق قياسا على فلانة التي أتزوجها طالق لا يقع الطلاق، بجامع أن هذا ما يقوله الشافعي، بجامع أن هذا تعليق في غير ملك، فيقول له الحنفي سلمت لك أن تعليق الطلاق في غير الملك لا يقع الطلاق لكن هذا المعنى ليس موجودا في الأصل، فلان التي أتزوجها تنجيز لا تعليق. تذكرون هذا المثال؟ إن تزوجت فلانة فهي طالق، الشافعي يقيسها على فلانة التي أتزوجها طالق. طب لماذا قسته؟ بأي جامع قسته؟ فيقول بجامع تعليق الطلاق في غير ملك. الحنفي يقول له أسلم لك، الحنفي يقول له أسلم لك أن حكم الأصل، سلمت لك أن حكم الأصل ما تقول، وسلمت لك أنه مما يجري فيه القياس، وسلمت لك أنه معلل ليس تعبديا، وسلمت أن العلة هي تعليق علة عدم وقوع الطلاق هي تعليق الطلاق في غير ملك. نعم تعليق الطلاق في غير ملك لا يقع الطلاق لكن هذا المعنى ليس موجودا في الأصل، فلان التي أتزوجها تنجيز لا تعليق. فهمت هذا؟ طيب يبقى احنا كده الرابع عندي يتعلق بالوصف، والخامس يتعلق بالوصف مع الأصل. الوصف مع الايه؟ مع الأصل، إن هذا الوصف ليس موجودا في الايه؟ في الأصل. ماشي. طيب سلمنا ذلك، يعني ايه سلمنا ذلك؟ سلمنا أن الوصف الذي هو العلة موجود في الأصل، لكن لا نسلم أن الوصف متعد. لما لا يقال إنه قاصر؟ نعم سلمت لك، أنا سلمت لك سلمت لك مثلا أن البر البر مثلا مما يجري فيه الربا، سلمت لك كل هذا، أنه أن سلمت لك حكم الأصل، وأن حكم الأصل مما يجري فيه القياس، وأنه معلل، وأن الوصف الذي ذكرته هو العلة. إيه هو الوصف الذي أنت ذكرته؟ اللي هو مثلا ليكن الطعم أو الطعم. ماشي، سلمت لك أن الطعم موجود في البر. ماشي، وسلمت لك أن الطعم علة، وسلمت أن الطعم موجود في البر، لكن لا أسلم لك أن هذا الوصف متعدي بل هو قاصر. العلة هي طعمية البر، العلة هي طعمية البر، وطعمية البر تلزم البر لا توجد في غيره. تفهم هذا؟ كعدم وجود الملح. طعمية البر خاصة، طعمية البر خاصة. لو قلت لي التفاح مطعوم أقول لك أنا لا، أنا أعلل بمطلق الطعمية، أنا أعلل بطعمية الإيه؟ البر. تفهم هذا؟ هذا أمنع أن هذا الوصف متعد. لما لا يقال أنه قاصر؟ قال لي أيضا هذا يتعلق بالإيه؟ بالوصف. يتعلق بالإيه؟ بالوصف. سلمنا أنه متعد، لكن لا نسلم وجوده في الفرع، لا نسلم وجوده في الإيه؟ في الفرع. كان تقول البر مكيل فيقاس عليه الإيه؟ التفاح، فأقول لك التفاح ليس بمكيل بل هو معدود. أنت تقول إيه؟ البر مكيل فيقاس عليه إيه؟ التفاح. البر مكيل فيقاس عليه التفاح، فأقول لك التفاح ليس بمكيل بل هو معدود. تفهم هذا؟ طيب يبقى دول كم كم كم نوع كده؟ 7. لكن في كون يعني متعد أو غير متعد، كون العلة قاصرة وعدم وجود في الفرع، أليس هذا واحد؟ إيه؟ كون العلة قاصرة. لا ممكن أن يكون الوصف متعد بس يوجد في في في متعد يوجد هنا وهنا وهنا، ليست المحال التي وجد فيها الوصف ليس من هذه المحال، المحل الذي ذكرته. يا عثمان هذا الوصف وجد في الأصل ووجد في غير الأصل، وجد في عدة محال ليس منها الفرع الذي ذكرت. ماشي. قال فهذه 7 منوع تتعلق الثلاثة الأولى منها بحكم الأصل، والأربعة البقية بالعلة مع الأصل. ماشي، والفرع في بعضهم. كما بينت لك الثلاثة الأول تتعلق بحكم الأصل، والأربعة البقية منها ما يتعلق بالوصف بالأصل، بالوصف مع الأصل، وبالوصف مع الفرع. فيجاب عنها بالدفع لها بما عرف من الطرق في دفعها إن أريد ذلك. أولا أنت أتيت بمنوع سبعة مرتبة، بمنوع سبعة إيه مرتبة. أنت أمامك، أنا من الذي اعترض بالمنوع السبعة؟ المعترض. طيب ماذا يصنع المستدل إذا اعترض عليه المعترض بالمنوع السبعة؟ قال له أمام المستدل اتجاهان. الاتجاه الأول أن يمنع المنوع السبعة، يأتي إلى كل منع فيدفعه. أنت منعت حكم الأصل، أنا أدفع هذا المنع، فحكم الأصل ثابت بدليل كذا، ومنعت أنه مما يجري فيه القياس، بل هو مما يجري فيه القياس بدليل كذا، ومنعت أنه معلل، وزعمت أنه تعبدي، بل هو معلل، ماشي، وزعمت أن هذا الوصف ليس علة، بل هو علة، وزعمت أن هذا الوصف ليس موجودا في الأصل، بل هو موجود في الأصل، وزعمت أن هذا الوصف قاصر، ليس قاصرا، بل هو متعد، ودليل تعديته كذا، وزعمت أن هذا الوصف ليس موجودا في الفرع، بل هو موجود في الفرع. الدفع لكل منع من المنوع التي إيه السبعة، هذا اتجاه. طب وفي اتجاه آخر، ما دمت قد سلمت الستة الباقية الأولى، يبقى لا حاجة لي أن أدفعها، أنت سلمت أنها مدفوعة، يعني أنت تقول لي سلمت لك أنه أن حكم الأصل ما تقول، وأن هذا الوصف وأن هذا الحكم ما يجري في القياس، وأنه معلل، وأن الوصف متعدي، لكن لا أسلم لك أنه موجود في الفرع، يبقى ما سلمته أنت لا أحتاج أنا إلى دفعي، ماشي، لأنك سلمته هذه المنوعات التي يعني أنت تسلم أن الحكم الأصلي هو ما أقول، يبقى لا أحتاج إلى أن أثبت حكم الأصل، سلمت أن الوصف متعد، لا أحتاج أنا إلى إثبات تعديته، أنت سلمت الستة أمور السابقة، يبقى أنا لا أحتاج للدفع لأجل تسليمك، لأجل إيه تسليمك. ما الذي تمنعه؟ السابع، لا أسلم أن هذا الوصف موجود في الفرع، يبقى أدفع الأخير فقط. فهمت هذا؟ فيجاب عنها بالدفع لها بما عرف من الطرق في دفعها إن أريد ذلك، وإلا فيكفي الاقتصار على دفع الأخير منها، ماشي، لأن ما قبل الأخير المعترض سلم للمستدل، سلم في الست السابقة، سلم للمستدل ما يقوله، سلم للمستدل ما يقوله المستدل، فبالتالي لا ليس المستدل في حاجة إلى إثباته. ومن ثم أي ومن هنا، وهو جوازها المعلوم من الجواب عنها. إيه جوازها؟ قال لي جواز إرادة المنوع السبعة، أنت لم تترك مجالا للمستدل إلا بعد أن أتيت بسبع منوع، يبقى منع أول، منع ثاني، منع ثالث، منع رابع. قال لي لأنك من جوازها، من جواز إرادات إراد منوعات متعددة، أيوة من هنا، وهو جوازها، جواز إيراد منوعات متعددة من جوازها المعلوم من الجواب عنها، أي من أجل ذلك. إيه من الجواب عنها؟ قال لي والله لو كان لا يجوز لك أن تورد منوعات متعددة يبقى لا تحتاج إلى جواب عنها، لكن إذا احتجت إلى جواب عنها يبقى هذا اعتراض مسموع ومقبول، ويجوز لك كمعترض أن تورد المنوعات السبعة على هذا الترتيب. وهو جواز المعلوم من الجواب عنها، أي من أجل ذلك عرف جواز إيراد المعارضات من نوع كالنقوض أو المعارضات في الأصل أو الفرع، لأنه كسؤال واحد مترتبة كانت أو لا أو غير مترتبة. قال لي يجوز من نوع ويجوز من أنواع، خلينا بس في الأول من نوع. قال لي كالنقوض، عارفين النقد، النقد أن تقول كنا نقول في النقد لابد أن تأتي بصورة النقد، صورة النقد العلة موجودة والحكم غير ايه موجود. فأقول علتك منقوضة بكذا، وتأتي بصورة النقد وتقول هذه الصورة وجدت فيها العلة ولم يوجد فيها الحكم، ولئن سلم أنها لم تنقد بهذه الصورة فقد نقدت بصورة ثانية، وتأتي بالصورة الثانية وتقول في الصورة الثانية وجد الوصف ولم يوجد الحكم، ولئن سلم أنه ليس بمنقود بالصورة الثانية فهو منقود بالصورة الثالثة. ماذا صنعت أنا الآن؟ أتيت باعتراضات من نوع واحد، نقد ونقد وإيه ونقد، وأتيت بها مرتبة بدليل قول إيه؟ علتك منقوضة بالصورة الأولى، ولئن سلم أنها ليست منقوضة بالصورة الأولى فهي منقوضة بالصورة الثانية، ولئن سلم أنه ليست منقوضة بالصورة الثانية فهي منقوضة بالثالثة. يبقى أنا أتيت بإيه؟ باعتراضات من نوع واحد مرتبة. طب من الممكن أن آتي باعتراضات من نوع واحد غير مرتبة، كان أقول له علتك منقوضة بكذا وتأتي بالصورة الأولى، ومنقوضة بكذا وتأتي بالصورة الثانية، ومنقوضة بكذا وتأتي بالصورة الثالثة. أنا لم أسلم الأول وأمنع الثاني، لا، أنا ذكرت أول وثاني وإيه وثالث، هذه يقال فيها غير مرتبة، ماشي، منوعات من نوع واحد غير إيه غير مرتبة. عرف جواز إرادة المعارضات من نوع كالنقوض أو المعارضات في الأصل أو الفرع. المعارضات اللي هي إيه؟ المعارضات النقوض، انتهينا منها، أو المعارضة في الأصل أو المعارضة في الفرع. أنت تقول التفاح مكيل مثلا، فيحرم التفاضل فيه قياسا على البر، قياسا على البر فإنه مكيل. فأقول لك إيه؟ أنا أعارضك في الأصل. يعني إيه أعارضك في الأصل؟ آتي بوصف آخر غير الوصف الذي ذكرته في الأصل. البر لم يحرم التفاضل فيه لأنه مكيل، بل لأنه مطعوم. والتفاح لم يحرم التفاضل فيه لأنه مكيل، بل لأنه مطعوم. الأولى معارضة في الأصل، والثانية معارضة في الفرع. يا عثمان انظر للمثال هذا، أنت تقول هكذا: التفاح مكيل، أو التفاح موزون، التفاح موزون فيحرم التفاضل فيه قياسا على البر. البر أصل، البر إيه؟ أصل. وحرمة التفاضل فيه معللة بالوزن، هذا عند المستدل. أنا كمعترض أعارض الوزن بوصف آخر موجود في الأصل وهو الطعم، أقول له لم يحرم التفاضل في البر لأجل وزنه بل لأنه مطعوم، هذه معارضة في الأصل. طب المعارضة في الفرع، أقول لك التفاح يحرم فيه التفاضل وهو فرع، لا لأنه موزون بل لأنه مطعوم، هذه تسمى معارضة في الإيه؟ معارضة في الفرع، ماشي؟ المعارضة أن تأتي بوصف غير وصف المستدل، أن تأتي بوصف غير وصف المستدل في الأصل تبقى دي معارضة في الأصل، أن تأتي بوصف غير وصف المستدل في الفرع تبقى معارضة في الإيه؟ في الفرع. طيب أنا سأذكر لك صيغة من الاعتراضات وأنت تسميها. أقول لك الآن: أمنع أن البر يحرم التفاضل فيه لأنه موزون بل لأنه مكيل، بل لأنه مطعوم. ولئن سلم أن البر يحرم التفاضل فيه لأنه موزون فلا أسلم أن التفاح يحرم التفاضل فيه لأنه موزون بل لأنه مطعوم، هذا يسمى إيه؟ معارضة في الأصل. مرتبة ولا غير مرتبة؟ مرتبة، عشان قلت ولئن إيه؟ ولئن سلم، ماشي؟ طب لو أقول ولئن سلم، كان أقول لك البر حرم التفاضل فيه لا لوزنه بل لأنه مطعوم، والتفاح لم يحرم التفاضل فيه لأنه موزون بل لأنه مطعوم. هنا معارضات في الأصل والفرع غير مرتبة. طيب يبقى عرفت انت حاجة كده يا عثمان؟ هل يجوز للمعترض أن يورد اعتراضات من نوع واحد مرتبة أو غير مرتبة؟ نعم يجوز. وكذلك يجوز إيرادات المعارضات من أنواع، مش من نوع واحد، من أنواع متعددة كالنقد وعدم التأثير والمعارضة، وإن كانت مترتبة، وإن كانت إيه؟ أن يستدعي تأليها تسليمة متلوه لأنه تسليمه تقديري. ولا أخيرا لا يجوز من أنواع الانتشار. خلي بالك من شيء، هيقول لي وإن كانت مترتبة، طب يبقى غير المترتبة لا كلام فيها. طيب أنا أقول لك القياس الذي ذكرت، الوصف الذي ذكرته منقوض بكذا، وتأتي بصورة النقد وتبين أن الوصف وجد والحكم لم يوجد، ماشي؟ طيب أدي النقد، أنا الآن لا أرتب، وصفك هذا منقوض بكذا، ووصفك هذا عديم التأثير، ووصفك هذا معارض بكذا، ماشي؟ هذا الوصف منقوض بكذا، تأتي بصورة النقد وتبين أن الوصف وجد ولم يوجد الحكم، ووصفك عديم التأثير لأنه لا يترتب عليه مقصود الشارع من جانب المصلحة ودفع الإيه؟ المفسدة، وهذا الوصف معارض بوصف آخر، فلما لا يكون الوصف الآخر هو العلة؟ يبقى أنا كده أتيت بثلاث أنواع، بالنقد وعدم التأثير والمعارضة، وأتيت بها غير مرتبة، يعني لا أسلم الأول وآتي بالاعتراض الثاني، لا أسلم الثاني وآتي بالاعتراض الثالث، فهمت هذا؟ قال لي طب حتى وإن كانت مرتبة يجوز، وإن كانت مرتبة. طب إزاي يكون إن كانت مرتبة؟ أقول لك وصفك منقوض بكذا، ولئن سلم أنه ليس بمنقوض فهو عديم التأثير، ولئن سلم أنه مؤثر فهو معارض بكذا، مفهوم؟ قال لي وإن كانت مترتبة يستدعي تاليها تسليم لأن تسليمه تقديري. يعني إيه لأن تسليمه تقديري؟ إيه معنى إيه لأن تسليمه تقديري؟ أنا كنت أقول لك في الأول على سبيل الفرض والإيه؟ والتقدير. قال والله إذا كان التسليم تقديريا فهذه المنوعات اللي هي من أنواع مترتبة كأنها اعتراض واحد، مش اعتراضات متعددة، ده هو اعتراض إيه؟ اعتراض واحد، لأن التسليم فيها تسليم تقديري ليس حقيقي. يعني أنا أقول لك علتك منقوضة بكذا، وعلى سبيل الفرض والتقدير أنها ليست منقوضة، هي عندي منقوضة، لكن أنا على سبيل الفرض والتقدير أنها ليست منقوضة، فوصفك عديم التأثير وهو حقيقة عديم التأثير، لكن على سبيل الفرض والتقدير نعتبره مؤثر لكنه معارض بكذا، فهم؟ قال لي بقى لأن التسليم تسليم تقديري فهي في قوة اعتراض واحد، وما دامت في قوة اعتراض واحد يبقى يجوز، وسلم ذلك ليبين لأوضح. نعم، هي في قوة اعتراض واحد لأن تسليمه تقديري. أحيانا أنت لا تفهم التعليل، طب عشان التسليم تقديري، يعني إيه معنى التسليم تقديري؟ فهمنا معنى التسليم التقديري. قال لي لأن التسليم إذا كان تقديريا فهي في قوة اعتراض واحد. التعليل يحتاج إلى تعليل، ماشي؟ يعني لماذا، يعني لأن تسليمه تقديري، لماذا جازت في غير المرتبة في المرتبة؟ يعني إيه وجه هذا التعليل؟ إيه وجه هذا التعليل؟ تقول وجه هذا التعليل أن التسليم إذا كان تقديريا، ماشي، فهذه المعارضات في قوة معارضة واحدة أو في قوة اعتراض واحد، فتجوز. احنا كده عللنا الجواز، عللنا الايه؟ الجواز. هل يجوز للمعترض ان يورد اعتراضات من نوع واحد مرتبة وغير مرتبة؟ قال نعم. طب هل يجوز للمعترض ان يورد اعتراضات متعددة من انواع متعددة سواء كانت مرتبة او غير مرتبة؟ الاصح عندنا نعم. طب في هذه المسألة الثانية اللي هي الانواع المتعددة، لماذا جوزتم؟ قلنا لان التسليم تقديري، وهذا يجعل هذه الاعتراضات المتعددة في قوة اعتراض واحد، فهذا يجوز. طب من قال لا يجوز للمعترض ان يورد اعتراضات متعددة؟ من قال لا يجوز؟ ما هي وجهة نظره؟ قال وجهة نظره ودليله هو ان هذا يؤدي الى الانتشار. يؤدي الى الايه؟ الانتشار. انا كمستدل احتاج الى ان اجيب على النقد، وبعد ان اجيب على النقد احتاج ان اجيب على عدم التأثير، وبعد ان اجيب على عدم التأثير احتاج ان اجيب على عن المعارضة. فهم؟ يعني هذا يؤدي الى الانتشار. وثالثها التفصيل. وقيل لا يجوز من انواع، من انواع للانتشار، من انواع سواء كانت مرتبه او غير مرتبه، سواء كانت من انواع. يعني القول الاول قال لي يجوز مرتبه او غير مرتبه، الثاني قال لي لا يجوز في المرتبه ولا يجوز في غير المرتبه لانه يؤدي الى الانتشار، الثالث التفصيل. قال فيجوز في غير المرتبه، في غير المرتبه دون المترتبه، فيجوز في غير المترتبة دون المترتبة، لأن ما قبل الأخير في المترتبة مسلم فذكره ضائع. فذكره إيه؟ فذكره ضائع. هذا القائل الثالث يقول لك إيه؟ والله إذا كانت غير مترتبة يجوز. تخيل كان تقول وصفك منقوض بكذا وعديم التأثير ومعارض بكذا، أنت لم تسلم الأول وتأتي بالثاني، قال لي والله إذا فعلت هذا يجوز. طيب لو قلت هكذا وصفك منقوض بكذا ولئن سلم عدم نقضه فهو عديم التأثير، ولئن سلم عدم تأثيره ولئن سلم تأثيره فهو معارض بكذا، قال لي هذا يجوز في الأنواع المترتبة يجوز. لا يجوز. قلنا له لا يجوز لماذا؟ قال لأن أنت سلمت الأول وسلمت الثاني ومنعت الثالث، يبقى الأول ذكره لا فائدة منه والثاني ذكره لا فائدة منه، كان يكفيك أن تأتي بالثالث فقط وتقول وصفك معارض بكذا. إذا سلمت لي أنه ليس منقوضا فلماذا تعترض بالنقد؟ وإذا سلمت لي أن الوصف مؤثر فلماذا تعترض بعدم التأثير؟ أنت تعترض علي فقط بأنه معارض بكذا، يبقى يكتفى بأنه معارض بإيه؟ بكذا. فهمت وجهة النظر دي؟ وضوفع بأن تسليمه تقديري، ما دي اللي احنا قلناها في الاول، قلت لك احتاج الكلمه ديت. انا كمعترض اعتقد ان وصفك على الحقيقه منقوض، وعلى الحقيقه عديم التاثير، وعلى الحقيقه معارض بكذا، لكن سلمت لك الاول والثاني على سبيل الفرض والتقدير لا على سبيل الحقيقه. فهم؟ يبقى انا اعترض عليك بالنقد، واعترض عليك بعدم التأثير، وأعترض عليك بالمعارضة. والتسليم الذي ذكرته أنا ليس تسليما حقيقيا وإنما هو تسليم تقديري، وبالتالي هذا التسليم لا يعفيك من الجواب. هذا التسليم لأنه تسليم تقديري ليس حقيقي لا يعفيك من الجواب، فأنت تحتاج كمستدل إلى أن تجيب على النقد وعلى التأثير وعلى المعارضة. فهمت هذا؟ مثال النوع أن يقال ما ذكر، أي الوصف، ما ذكر من الوصف أنه علة منقوض بكذا ومنقوض بكذا. طيب أنت قول ده من نوع ولا من أنواع؟ منقوض بكذا ومنقوض بكذا، من نوع ولا من أنواع؟ نوع. من نوع اللي هو النقد. مرتب ولا غير مرتب؟ غير مرتب. أو معارض بكذا ومعارض بكذا، برضه كذا بهذه من إيه؟ من نوع واحد غير غير مرتبة، ماشي. ومثال الأنواع غير المترتبة أن يقال هذا الوصف منقوض بكذا وغير مؤثر لكذا، ده من أنواع. أنواع إيه؟ مرتبة ولا غير مرتبة؟ غير مرتبة أو مترتبة، غير ملاش مرتبة، هي أنا ربما أخطئ شوي، مترتبة. مترتبة بدل مرتبة نقول إيه؟ مترتبة. ومثال الأنواع المترتبة أن يقال ما ذكر من الوصف غير موجود في الأصل ولئن سلم فهو معارض بكذا، هذه من أنواع مترتبة، من أنواع مترتبة، ماشي، مترتبة. انتهينا من المنع، انتهينا من المنع. ومنها أي ومن القوادح اختلاف الضابط في الأصل والفرع لعدم الثقة فيه بالجامع وجودا ومساواة. أولا الجامع، إيه هو الجامع؟ الجامع معروف، ماشي. اختلاف الضابط في الأصل والفرع لعدم الثقة بالجامع. الضابط في الأصل، المقصود بالضابط في الأصل احنا كنا بنقول وصف ظاهر منضبط. الضابط في الأصل اللي هو الوصف الظاهر المنضبط اللي هو ايه؟ بيكون ضابط للحكمة المقصودة من شرع الحكم، يعني السفر ضابط للمشقة المقصودة من شرع الحكم الذي هو قصر الصلاة، فهم هذا؟ الصيغة ضابط ضابط للرضا الذي اعتبره الشارع في البيوع، فهم كده؟ يبقى الوصف الظاهر المنضبط، الضابط هو الوصف الظاهر المنضبط الذي جعل علة للحكم الذي يضبط المعنى أو الحكمة المقصودة من شرع الإيه؟ الحكم. فهمت معنى الضابط؟ قال لي اختلاف الضابط في الأصل والفرع لعدم الثقة فيه، لعدم الثقة فيه بالجامع وجودا ومساواة كما يعلم من الجواب. قال لي طيب بالمثال يتضح المقال، كأن يقال في شهود الزور بالقتل جماعة شهدوا أمام القاضي أن فلان قتل فلانا فحكم بإيه؟ بقتله، وبعد أن قتل تبين أن هؤلاء الشهود شهدوا إيه؟ شهدوا زورا، شهدوا زورا، شهدوا. كأن يقال في شهود الزور بالقتل تسببوا في القتل فيجب عليهم القصاص كالمكره غيره على القتل. في شهود الزور بالقتل يجب عليهم القصاص، ما هي العلة؟ قال لي تسببوا في القتل، العلة هي إيه؟ التسبب في القتل. طيب كالمكره غيره على القتل، المكره تسبب، المكره لم يباشر وإنما تسبب، وشهود الزور لم يباشروا وإنما تسببوا. قال طب المكره يجب عليه القصاص لأنه تسبب. قال لي كذلك شهود الزور يجب عليهم القصاص لأنهم تسببوا في القتل، فيعترض بأن الضابط في الأصل الإكراه. المكره وجب عليه القصاص لإكراهه على القتل. وفي الفرع الشهادة. شهود الزور لو وجب عليهم القصاص، لو وجب عليهم القصاص سيجب لأجل شهادتهم، لأجل إيه؟ يبقى المكره لو وجب عليه القصاص وجب لأجل إكراهه، والشهود لو وجب عليهم القصاص لوجب لأجل شهادتهم، فأين الجامع بينهما؟ فأين الجامع بينهما؟ انتظر، أنا هنا على أي شيء أعترض؟ أنا أدعي أنه لا يوجد جامع بين الإكراه والشهادة، لا يوجد جامع. ارجع بقى للكلام اللي اختلاف الضابط في الأصل لعدم الثقة فيه بالجامع وجودا. أنا أدعي أنه لا يوجد جامع بين الإكراه والشهادة، يبقى الجامع بين الضابط في الأصل والفرع غير موجود، ماشي؟ تفهم هذا؟ نعم. الشهود لو وجب عليهم القصاص لوجب لأجل شهادتهم، والمكره لو وجب عليه القصاص لوجب لأجل إكراهه، أجل فعله إكراهه، ما هو أكره المكره مش المكره، لأجل إكراهه، تفهم هذا؟ وأنا أدعي أنه لا يوجد جامع، لا يوجد جامع بين الإكراه والشهادة، يبقى اختلاف الضابط في الأصل والفرع لعدم وجود الجامع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنا أقول لك يوجد جامع بين الأصل والفرع، ماشي؟ لكن هذا الجامع الموجود بين الأصل والفرع ليس على حد سواء، هو موجود في الأصل بدرجة وموجود في الفرع بدرجة أخرى. يبقى هنا أقول لك اختلاف ضابط في الأصل والفرع لعدم مساواة الضابط في الأصل للضابط في الفرع. الجامع موجود، الجامع موجود لكن ليس بدرجة إيه؟ بدرجة واحدة. كان أقول لك الجامع بين الإكراه والشهادة أن كل منهما موصل إلى القتل، أن كل منهما موصل إلى إيه؟ القتل. لكن من قال لك أن الإكراه يوصل إلى القتل بنفس الدرجة التي يوصل إليها الشهادة؟ الجامع بين ضابط الأصل وضابط الفرع موجود، وهو أن كل منهما يوصل إلى القتل، لكن من قال لك أن إيصال الشهادة للقتل كإيصال الإكراه؟ يبقى وجد الجامع لكن على غير وجه المساواة، وجوده في الأصل بدرجة ووجوده في الفرع بدرجة إيه؟ أخرى. قال لي طيب عدم المساواة يمنع من الإلحاق، عدم المساواة يمنع الإيه؟ يمنع من الإلحاق. طيب فأين الجامع بينهما؟ قال لي يبقى الضابط غير موجود. طيب وإن اشترك، قال لي وإن اشترك يعني الضابط موجود، ده يبقى فأين الجامع؟ هذا مثال للصورة الأولى. وإن اشترك، هذا مثال للصورة الثانية، الضابط موجود الجامع موجود، وهم وهذا الجامع هو أنهما أي الإكراه والشهادة اشتركا في الإفضاء إلى المقصود. إيه هو المقصود؟ القتل. اشترك في الإفضاء إلى القتل المقصود، المقصود بالشهادة والمقصود بالإكراه. يبقى فأين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل؟ من قال لك أن الإفضاء إلى القتل الموجود في الشهادة بنفس الدرجة الموجود بها في الإكراه؟ فهمت هذا؟ يبقى المثال الأول لعدم الثقة بوجود الجامع، وقوله وإن اشترك لعدم الثقة بمساواة الايه؟ الجامع. فهمت هذا؟ في قولي لعدم الثقة عدم التحقق صح؟ نعم. وجوابه جواب اختلاف الضابط والفرع ضابط الأصل والفرع جوابه بأنه أي الجامع القدر المشترك بين الضابطين. تقول له الجامع هو القدر المشترك بين الإكراه والشهادة وهو التسبب في القتل فيما تقدم وهو منضبط عرفا وهو منضبط إيه؟ عرفا. يبقى إذا اعترضت أنت بعدم وجود الجامع أثبت لك أن الجامع موجود وهو التسبب في الإيه؟ التسبب في القتل موجود في الإكراه موجود في الشهادة وهذا التسبب منضبط عرفا. طيب وإذا اعترضت علي بأن الجامع موجود لا على وجه التساوي يبقى جوابه بكلمة أو بأن الإفضاء سواء أي إفضاء الضابط في الفرع اللي هو الشهادة إلى المقصود وهو القتل مساو لإفضاء الضابط في الأصل اللي هو الإكراه لإفضاء الإكراه إلى المقصود إلى المقصود وهو القتل كحفظ النفس فيما تقدم كحفظ النفس فيما تقدم. كان أقول لك إذا رتبنا وجوب القصاص على الإكراه لأنه تسبب في القتل وإذا رتبنا القصاص على شهادة الزور لأنها أي شهادة الزور تسبب في القتل حصل مقصود الشارع وهو حفظ الإيه؟ النفس حصل مقصود الشارع وهو حفظ الإيه؟ النفس ماشي؟ أو بأن إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود اللي هو حفظ النفس مساوي لإفضاء الضابط في الأصل إلى المقصود اللي هو حفظ الإيه؟ النفس. فهمتم هذا؟ وإن اشترك في الإفضاء إلى المقصود خلينا بقى نرجع تاني من أول هنا. وإن اشترك في الإفضاء إلى المقصود بدل ما نقول المقصود اللي هو القتل نجعل المقصود حفظ النفس أحسن. وإن اشترك في الإفضاء إلى المقصود اللي هو حفظ النفس كيف هذا؟ كان أقول لك إذا رتبنا الحكم على رتبنا القصاص على شهادة الزور حصل مقصود الشارع وهو حفظ النفس كما لو رتبنا القصاص على الإكراه فإنه أيضا يحصل مقصود الشارع وهو حفظ النفس. وإن اشترك في الإفضاء إلى المقصود ماشي وهو حفظ النفس فأين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل في ذلك؟ وجوابه في الأول بأنه أي الجامع القدر المشترك بين الضابطين كالتسبب في القتل فيما تقدم وهو منضبط عرفا ماشي أو بأن الإفضاء إلى المقصود اللي هو حفظ النفس أي إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود مساوي لإفضاء الضابط في الأصل إلى المقصود كحفظ النفس فيما تقدم. لحد كده مفهوم؟ ماذا نقول هو حفظ النفس في المقصود؟ أنا بس عايزك تفهم الكلام اللي موجود. عارف طريقة اللف ونشر المرتب؟ الشيخ اعتمد على طريقة اللف ونشر المرتب. في الأول قال لك إيه؟ قال لي لعدم الثقة فيه بالجامع وجودا ومساواة يعني أو مساواة يبقى وجودا أو مساواة أدي الوجود رقم واحد والمساواة رقم اثنين تمام كده؟ طيب فيعترض على الأول اللي هو وجودا فيعترض على الأول بأن الضابط في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة فإن الجامع بينهما ويعترض على الثاني بقوله وإن اشترك في الإفضاء إلى المقصود فأين مساواة ضابط الفرع إلى ضابط الأصل. يبقى الأول للأول والثاني إيه للثاني. وجوابه أجاب عن الأول اللي هو الوجود بأن الجامع القدر المشترك وأجاب عن الثاني اللي هو المساواة بأن الإفضاء سواء. فهمت كده؟ يبقى طريقة اللف والنشر الإيه المرتب وجودا ومساواة وبعد كده أتى بالاعتراض أو اعتراض أول واعتراض ثاني الأول الأول والثاني الثاني وأتت الجواب بأمرين، الأول للأول والثاني للثاني. فهم دي لف ونشر مرتب. لا إلغاء التفاوت بين الضابطين. قال لي يعني أنت إذا اعترض عليك بأن الجامع موجود لكنه لا يفضي إلى المقصود في الفرع بنفس الدرجة التي يفضي إليها في الأصل، كويس، تبين أن الإفضاء سواء. يعني إيه الإفضاء سواء؟ مقصود الشارع الذي هو حفظ النفس يترتب على الأول كما يترتب على الثاني، تمام كده؟ هذا يفيدك، لكن لا يفيدك أن تقول الأصل عدم التفاوت، أو أن تقول لا إلغاء التفاوت بينهم بين الضابطين، بل يقال التفاوت بينهما ملغى في الحكم. فإنه التفاوت بينهما ملغى في الحكم، فإنه لا يحصل الجواب به، لأن التفاوت قد يلغى كما في العالم يقتل بالجاهل، وقد لا يلغى كما في الحر لا يقتل بالعبد. إذا ادعيت أنت أن التفاوت في الإكراه، التفاوت بين الإكراه والشهادة، التفاوت بين الإكراه والشهادة، هذا التفاوت غير معتبر، هذا لا يفيدك. لماذا؟ لأن من قال لك أن التفاوت أحيانا يؤثر في إسقاط القصاص وأحيانا لا يؤثر في إسقاط القصاص؟ التفاوت بين العالم والجاهل موجود لكنه لا يؤثر في إسقاط القصاص، والتفاوت بين الحر والعبد موجود ويؤثر في إسقاط القصاص. فإذا أنت إذا قلت أنت التفاوت بين الشهادة والإكراه غير معتبر، أقول لك ما الدليل على أنه غير معتبر؟ ليس كل تفاوت يسقط القصاص، فالتفاوت الذي بين العالم والجاهل ما أسقط القصاص، فهمت هذا؟ والتفاوت بين الحر والعبد أسقط القصاص. التفاوت الذي تذكره أنت من أي نوع منهما؟ يبقى إذا قلت لي التفاوت غير معتبر، أقول لك هذه دعوة لا دليل عليها. إذا قلت لي التفاوت بين الشهادة والإكراه غير معتبر، أقول لك هذه دعوة لا دليل عليها. من قال لك أنها غير معتبرة؟ أن التفاوت غير معتبر؟ التفاوت يوجد أحيانا فيسقط القصاص، ويوجد أحيانا فلا يسقط القصاص. تفاوتك من أي نوع من النوعين؟ ماشي؟ ماشي، ما توقفنا.